أنهم يتعاملون مع القرآن بمبدأ التبرك فقط ويغفلون التدبر، وبالتالي يهملون العمل. أصبح القرآن مرتبطاً عند الكثير من المسلمين بالجنائز وعند القبور، فالقرآن يا عباد الله نزل للأحياء وللإحياء. قال الله: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. نسأل الله أن يحيي بالقرآن موات قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتكلمنا في الخطبة الماضية عن الدرس الأول المستفاد من قصة الإفك والمتمثل في التحذير من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وذكرنا قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وذكرنا بعضا مما يترتب على هذا الأمر من عذاب في الدنيا والآخرة. وننتقل اليوم إن شاء الله إلى الدرس الثاني المستفاد من حادثة الإفك، وهو الحث على العفو والصفح والتجاوز على المسيء ولو بلغت هذه الإساءة ما بلغت. وهذا الأمر يا عباد الله وهو العفو لا يستطيعه إلا الخلص من عباد الله، لا يستطيعه إلا أولئك الذين امتلأت قلوبهم بحب الله وتعلقت أرواحهم بعفو الله. قال الله تعالى بعد أن ذكر قصة الإفك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية: هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال. وكان مصطح رضي الله عنه من الذين تكلموا في عائشة وخاضوا في قصة الإفك كما تقدم معنا في القصة. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى له الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مصطح، لأنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد ولق ولقه أي أخطأ خطأ تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، عند ذلك قال الصديق: بلى بلى والله والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم أرجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته. إنه العفو يا عباد الله كلمة جميلة، عبارة محببة، لفظ يبعث على الدفء وأحرف تنثر الحنان. هذه الصفة الجميلة والخلة الحميدة هي أفضل الصفات وأجمل السمات، بل هي رائدة الأخلاق وسيدة الآداب وملكة المثل، ولذلك تسمى بها الكريم واتصف بها العظيم سبحانه، فهو العفو الغفور اللطيف الرحيم الجواد الكريم، يعفو عن المذنب ويغفر للمسيء ويتجاوز عن الخطائين لا أعظم منه عفوا ولا أوسع منه رحمة، إن الله لعفو غفور. إن من لطف الله جل وعلا بعباده ورحمته بخلقه أنه يعاملهم بعفوه ويقابل جهلهم بعلمه وذنوبهم بمغفرته وتماديهم بإمهاله ومجاهرتهم بستره وإعراضهم بلطفه وجحودهم بإنعامه وبخلهم بكرمه وكفرانهم بإحسانه، بل يقابل جرأتهم عليه جل وعلا بصبره عليهم، كما جاء في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، أخرجه البخاري ومسلم. فسبحانه ما أعظم فضله وأكبر جوده وأجل عفوه وأحسن إحسانه وأبدع امتنانه وأوسع غفرانه. يبارزه العبد بالذنوب ويجاهره بالمعاصي، ثم يناديه العفو الغفور نداء لطيفا رفيقا رحيما: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ويقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أخرجه الإمام مسلم. ويقول تعالى ممتنا على عباده بتوبته عليهم وعفوه عنهم مع علمه بكل ما يفعلون: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. معاشر الأحباب، لقد تنزل القرآن الكريم يحمل في طياته عبقا من أريج العفو يسبي النفوس، وأريجا من شذ الصفح يروي القلوب. فها هو جل وعلا يخاطب نبي العفو والرحمة بأن يتمثل العفو ويمضي بالغفران. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية كما يقول العلماء هي أجمع آية لمكارم الأخلاق. قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويخاطب الله تعالى نبيه آمرا له بالعفو حتى مع ذوي الإساءة وأهل الخيانة، فما بالك به مع المسلم. قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. سمى العفو إحسانا. ثم يأتي الحث على العفو في آية عظيمة المبنى جليلة المعنى خلابة الفحوى، فيجعل العفو إحسانا يتكفل الله تعالى بأجره، ويجعل ذلك الأجر مفتوحا دون حد أو قيد، ليترك للنفس تخيل عظمة هذا الأجر الذي تكفل به الله أكرم وأكرمين. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ويقول ربنا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بل ويحثنا سبحانه على العفو والصفح حتى مع أعداء الدين الذين يكيدون لنا ويودون إضلالنا، وهذا والله قمة العفو. قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية كما هو معلوم نسخت بعد ذلك بآية السيف كما قال السدي والربيع بن أنس وأبو العالية. ويقول ربنا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد ذكرنا القرآن الكريم بمنهاج الأنبياء في العفو والحلم والتجاوز والتسامح، فهذا سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن كاد له إخوته وأرادوا قتله ووضعوه في غيابات الجب ليموت هناك وحرموا منه أباه حتى ابيضت عيناه من الحزن عليه، إلا أنه لما أعزه الله ومكنه وأظفره على إخوته عفا عنهم وتجاوز عن ذنبهم بيسر وسهولة، بل وتلطف في الحديث معهم حتى لا يحرجهم ويجرح مشاعرهم. قال الله حكاية عن يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، مع أن الشيطان لم ينزغ إلا بين إخوته فقط، إلا أنه عليه السلام أدخل نفسه معهم كي لا يجرحهم. ولما جاءه إخوته باكين طالبين الصفح قال لهم بعظمة الأنبياء: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. جعلني الله وإياكم مما ذكر فنفعته الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي يعفو ويصفح ويعطي ويمنح، أمر نبيه بالصفح فقال: فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. والصلاة والسلام على أفضل من تمثل هذه المعاني فأعطى المحروم وعفى عن الجاني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أرباب المعاني. معاشر الأحباب، إن المسلم الموفق هو الذي يأخذ بهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه، فهو عليه الصلاة والسلام الموصوف في الكتب السابقة بالعفو والصفح. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عطاء بن يسار سأله أن يخبره عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ببعض صفته في القرآن، فقال: يا أيها النبي، هكذا في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر. بعض الناس يرون في العفو ذلا وتنازلا وإهانة لهم ونقصا في حقهم، يرد على هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. إن العزة الحقيقية هي أن تنتصر على نفسك وتكبح جماح غرورك وترتفع فوق رغبة الانتقام الكامنة في نفسك، وذلك أمر لا يستطيعه إلا أرباب العزمات. لذلك يقول رب البريات: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي لا يصل إلى هذا المقام إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد دعانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نشيع العفو فيما بيننا ونجعل منه ثقافة نتعامل على أساسها. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وفي صورة أخرى من صور الجمال والكمال الإسلامي نجده صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى العفو عن الخادم والتجاوز عنه، وهو حديث عظيم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود واللفظ له. فأين نحن يا عباد الله من هذا الهدي النبوي؟ وكل يوم نسمع أخبارا مفزعة من صور التعامل اللا إنساني مع الخدم ومع العمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أناس تجردوا من كل رحمة، وخيل إليهم أنهم ملكوا الدنيا ودانت لهم الرقاب، وما علموا أن الله يغار على خلقه، وأنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. ولكن الله لهم ولأمثالهم بالمرصاد، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن الانتصار للنفس والانتقام لها ليس شأن الكبار الذين يفهمون حقائق الأمور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. أما نحن فإنما نرى محارم الله تنتهك ليلا ونهارا، فلا نتحرك ولا تتمعر وجوهنا. فإذا ما اقترب أحد منا أو من مصالحنا أقمنا الدنيا ولم نقعنها. فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أحلك الظروف يتجاوز ويعفو. فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شديدا، وقالوا: لو دعوت عليهم. فقال الرحمة المهداة: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الدماء تسيل من وجهه وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي أبو الفضل معلقا على هذه الواقعة: انظر في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم. إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال: اغفر لهم. ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله: لقومي. ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: فإنهم لا يعلمون. لقد كان صلى الله عليه وسلم آية في العفو والصفح، لما تصدى له غورث بن الحارث يفتك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبه تحت شجرة وحده قائلا: أي نائما في وقت القيلولة، والناس قائلون في غزاه، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم والسيف صلتا في يده، فقال: قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال النبي: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر. فتركه وعفى عنه. فجاء الرجل إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عرض غليظ الحاشية، فجبذه الأعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحملني من مالك ولا مال أبيك. جبذه وأساء معه الأدب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بتواضع: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقاد منك يا عربي، يعني أريد أن أقتص منك، ويقاد منك يا عربي ما فعلت بي؟ قال: لا. قال النبي: ولما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما قط ولا امرأه، وما ضرب خادما قط ولا امرأه. وجاءه زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه، فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ له، ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب مطل، أي تتماطلون في أداء الدين. فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد بقي من أجله ثلاث، يعني لم يحن الأجل المتفق عليه لسداد الدين، وأمر عمر يقضيه ويقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه. فكان ذلك سبب إسلامه، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن الإسلام دين الحلم، دين الصفح ودين العفو. بعض أعداء الإسلام المتربصين بالإسلام الذين لا يفهمون روح الإسلام ولا يدركون عظمته، أو هم لا يريدون ذلك حقدا وحسدا، لا يريدون أن يفهموا، يثيرون أحيانا بعض الشبه حول الإسلام. من أهم ما يثيرونه أن الإسلام دين شدة وقسوة، ويدخلون من باب القصاص يعني الحدود، فيقولون: إن الحكم بالقتل على القاتل حكم قاس وليس فيه رحمة، وأنه انتهاك لحقوق الإنسان، مع العلم أن هؤلاء يجب أن يكونوا آخر من يتكلم عن الرحمة وعن حقوق الإنسان. ولكني أقول لهؤلاء ولأتباعهم، ومع الأسف فقد دعا الكثير من المسلمين بدعواهم، أقول: إن هؤلاء نظروا بنظر أعور، بل نظروا بأعين عمي عن الحقائق، وتعاطفوا بنصف قلب، لأنهم نظروا إلى القاتل فرحموه، وتعاطفوا مع المجرم ولكنهم لم يرحموا المقتول الذي أريق دمه وأزهقت روحه، إنهم لم يرحموا فجيعة أهله أو متم أطفاله أو ترمل زوجه. فأين الرحمة هنا؟ أين العطف؟ أين الشفقة؟ إن التهاون مع المجرمين يؤدي إلى الفوضى وضياع الأمن وانعدام الهيبة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن المجرمين إن لم يجدوا ما يردعهم فسوف يستمرون في القتل ويجرئون غيرهم على ذلك. ومع صرامة الإسلام في القصاص، فإنه فتح الباب للعفو حتى في الدماء، ووعد العافين بأعظم جزاء. وقد جاءت الآيات القرآنية تؤكد هذا المعنى الجميل، وتدعو إليه في أجمل أسلوب وأمتع عبارة وأروع بيان. من ذلك آية القصاص نفسها، حيث يقول الله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فسمى القاتل أخا فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل أخا، وهي إشارة إلى أن الأصل هو الأخوة والمودة. فإذا ما ابتلي الإنسان بمصيبة القتل فإن ذلك لا يعني أنه أصبح محروما من رحمة الناس به ومحاولة العفو عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، إلا أمر فيه بالعفو. أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. معاشر الأحباب الكرام، تمر بنا هذه الأيام ذكرى من أحب الذكريات وأشرفها، ذكرى ارتبطت بمعاني العزة والكفاح من أجل الحق، ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، الذكرى التي جاءت وليدة كفاح وتلاحم فريد أبداه أبناء هذا الوطن العزيز الذين ضحوا بالنفيس والغالي من أجل أن يحفظوا لهذا الوطن هيبته ويحفظوا عليه كرامته في وقت كانت الغطرسة الاستعمارية تمارس أبشع الصور الاستبدادية لتخويف المغاربة. الشيء الذي جعل القلوب تتحد قيادة وشعبا من أجل هدف واحد وهو الاستقلال. ولا بد لنا في مثل هذه الذكريات الغالية أن نتذكر رمز من رموز الكفاح والنضال في هذا الوطن الغالي، وهو الملك محمد الخامس أبو الوطنية الذي قدم الكثير من أجل هذا الوطن وتعرض لأنواع وألوان من الأذى، فجاهد وكافح وثابر وصبر حتى نال شعبه المنى وزال عنه العناء. يرافقه في ذلك ولي عهده آنذاك الملك حسن الثاني رحمه الله ونور ضريحه الذي شاركه الجهاد والكفاح إلى جانب الوطنيين الغيورين الأحرار الشرفاء لتصنع الملحمة البطولية الفريدة التي توجت بالاستقلال. وهذه الذكريات وأمثالها تعلمنا التعلق بهذا الوطن الحبيب وتجعلنا نفصح عن حبه وعن استعدادنا للبذل من أجله، وإنه لواجب على كل حر غيور صادق أن يحب وطنه وأن ينافح ويكافح من أجله. فعلينا جميعا معاشر الكرام أن نتلاحم ونكون يدا واحدة في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأرضنا أو التشويش على وحدتنا، فلنكن صفا واحدا خلف قائدنا جلالة الملك محمد السادس الذي يواصل مسيرة البناء والنماء ويتحرك في كل اتجاه من أجل مصلحة بلده ووطنه. نسأل الله أن يعينه ويسدد خطاه ويوفقه لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخيرات مآلنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ولآلائك من الشاكرين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم من أرادنا أراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعرضه لمهانك واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى،

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا Allah.